بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة حاكيا كلام بني إسرائيل، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا هودا تهتدوا، أي هداية بعد ما ذكر الله لنا من أخبارهم ما يجعلنا ننفر منهم. قتلوا الأنبياء، تجرؤوا على الله، خالفوا ما في التوراة والإنجيل، أي هداية هذه التي لو اتبعناهم سنهتدي؟ إذن لا نستمع لأقوالهم ولا لنداءاتهم ولا دعواتهم لنا إلى دينهم. إياك أن تتنصر، إياك أن تتهود، إياك أن تستجيب لهم. إذن ماذا أقول؟ ربي يلقنك ماذا تقول؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفا لا أتبع ما تدعوني إليه من دين، ولكن أتبع ملة إبراهيم حنيفا. سبقا فسرنا معنى الملة، فما معنى قول الله تعالى حنيفا؟ اختلف أهل اللغة في اشتقاق هذا الوصف حنيفا، اشتق من ماذا؟ قيل من قولهم رجل أحنف يعني مائل يسير وهو مائل، فقال بعض المفسرين إذا معنى حنيفة مائلا عن ملل الشرك. وقيل أن اشتقاق الحنيف من قولهم للأعرج رجل حنيف يعني مستقيم، فالعرب تفاؤلا تسمي الأعرج مستقيم تقول حنيف، فقال بعض المفسرين حنيفة أي مستقيمة على توحيد الله. وجمع ابن سعدي رحمه الله تعالى بين القولين فقال الحنيف المائل عن ملل الشرك المستقيم على ملة التوحيد. إذن معنى الحنيف فيه معنى النفي والإثبات، تنفي ما دون دين التوحيد من أديان وتستقيم على دين التوحيد. هذا هو الحنيف الذي نزع محبة غير الله من قلبه وجعل محبة الله وحده في قلبه، نزع الخوف من غير الله من قلبه وجعل الخوف من الله وحده في قلبه، نزع التوكل على غير الله من قلبه وجعل التوكل على الله وحده في قلبه. هذه ملة الحنيف الذي يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. ولذلك تعددت أقوال المفسرين. إذن تعدد كلام أهل اللغة وعليه تعدد كلام أهل التفسير. القول الأول في معنى الحنيف حنيفا مستقيما، وهذا قول محمد بن كعب القرضي قال حنيفا مستقيما، وهو على نحو المعنى اللغوي. القول الثاني حنيفا يعني مخلصا، وهذا قول مجاهد، ولا شك أن من لم يعبد إلا الله وحده ولم يخف إلا الله وحده صار مخلصا. القول الثالث حنيفا أي حاجا، وهذا روي عن ابن عباس. ما وجه هذا من اللغة؟ الذي يظهر أن وجهه من السياق، فالسياق في الكلام على بيت الله وتعظيم بيت الله ورفع الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالحنيف هو الحاج. القول الرابع: الحنيف المؤمن بجميع الأنبياء، وهذا قول أبي قلابة رحمه الله. من أين هذا المؤمن بجميع الأنبياء؟ من ما بعد، أحسنت، من اللحاق، لا نفرق بين أحد منهم. إذن القول الثالث من السباق، والقول الرابع من اللحاق، والقول الأول من المعنى اللغوي، وكذلك الثاني. وعلى كل، فهذا كله من الحنيفية، أن تحج كما حج إبراهيم، أن تخلص لله، أن تؤمن بجميع الأنبياء، أن تستقيم على شريعة الله، على شرعة الله، هذا كله من معنى الحنيف. فالحنيف باختصار المائل عما سوى الله المقبل على الله محبة، خوفا، إخلاصا، تحكيما، تعبدا، أقبل على الله ومال عما سواه. والله هنيئا لهذا القلب، هذا القلب الذي يتجه إلى الله سيحبه الله حبا عظيما. لو أتى هذا القلب إلى الله بهذا الإقبال لصلحت كل حياتنا وكل عباداتنا. نسأل الله أن يأتي بقلوبنا إلى طاعته. قال تعالى: حنيفا وما كان من المشركين. إذن الحنيف هو المقبل على الله، هو المبتعد عما سوى الله. فكلمة الحنيف فيها الإثبات والنفي. ثم لقننا الله ماذا نقول؟ هم ماذا قالوا؟ وقالوا قولوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نحن ماذا نقول؟ انظر، ربي يلقننا حجتنا، يلقننا دعوتنا حتى نصدع بها وحتى ندعو إليها. ما أعظم هذا، أن يكون ربي معنا يقول لنا ماذا نقول لأعدائنا. ماذا نقول؟ قولوا آمنا بالله، أي بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وبصفاته وبتنزهه عن كل نقص وعيب. تؤمن بالله إيمانا كاملا، إيمانا بوجوده، إيمانا بربوبيته، بأفعاله، إيمانا بأسمائه، إيمانا بصفاته، إيمانا بتنزهه عن صفات النقص، وتؤمن بأنه يستحق أن تخلص أفعالك له سبحانه. فإن تصدقت تصدقنا إيمانا بالله، وإن صمت صمنا إيمانا واحتسابا لله، وإن دعوت دعوت إيمانا بالله. احرص أن لا تفعل شيئا إلا وأن تبحث رضا الله. يا ربي أفعل هذا لأرضيك، يا ربي إن فعلت هذا رضيت، يا ربي قد فعلته فهل رضيت عني، يا ربي زدني رضا وعلمني كيف أرضيك. يا ربي رضنا وارض عنا، كما كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. اصدعوا بهذه العقيدة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تؤمن به إيمانا مفصلا. ولذلك نحن في هذه الدروس نسعى أن نقف مع ما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونفصل معاني ما أراد الله قدر ما نستطيع ونفهم. ما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام تؤمن به إيمانا مفصلا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هذا نؤمن به إيمانا مجملا، نؤمن أن ما نزل عليهم هو الحق، وأن الله لا ينزل سبحانه وتعالى من الأخبار إلا الصدق، ومن الأحكام إلا العدل، إيمانا مجملا. آمنت بما أنزل الله من كتاب، سواء على أبي الأنبياء إبراهيم أو على ولديه إسماعيل وإسحاق أو على حفيده يعقوب أو على أولاد حفيده وهم الأصباط. من هم الأصباط؟ اختلف أهل اللغة واختلف أهل التفسير في معنى الأصباط. القول الأول أن الأصباط مشتق من الصبط وهو التتابع، وهذا قول الزجاج. فهؤلاء أنبياء متتابعون فسموا أصباطا لأنهم تتابعوا. القول الثاني أن الأصباط مشتقة من الصبطة، والصبطة هي الشجرة، فهؤلاء أنبياء من شجرة واحدة في النسب، شجرة النسب واحدة لهم، فصاروا كالصبطة فهم أصباط. إذن من هم هؤلاء؟ اختلف المفسرون. القول الأول قول أبي العالي وقتادة، قالوا هم أولاد يعقوب عليه السلام. الأصباط من هم الأنبياء الأصباط الذي نزل عليهم الكتاب؟ أولاد بني أولاد إسرائيل، أولاد يعقوب عليه السلام، وكانوا 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام. القول الثاني هو قول البخاري، قال قبائل بني إسرائيل. الأصباط هم القبائل، كانوا 12 قبيلة، وقطعناهم في الأرض، وقطعناهم 12 أصباطا، يعني قبائل، ويجمع بين هذا وهذا، فيقال أنهم أولاد بني أولاد يعقوب 12، كل ولد صار تنتسب إليه قبيلة، كل ولد من أولاد يعقوب انتسبت له قبيلة، فصاروا 12 قبيلة، خرجوا من 12 نبيا وهم أولاد يعقوب. وهذا والله أعلم قول قوي لأهل العلم، أن أولاد يعقوب جميعا أنبياء، على ما يأتي إن شاء الله فيما نستقبل في بيان هذه المسألة. إذن آمنا بالله، آمنا برسل الله، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، أيضا آمنا بكتب الله. ما أوتي موسى من كتب، وموسى ماذا أوتي من كتاب؟ كتابان، صحف موسى والتوراة. وما أوتي عيسى، عيسى تعلم التوراة والإنجيل. والنبيون، آمنا بكل كتاب جاء به النبيون. وهذا دليل يا إخوة أن أعظم ما أعطى الله الأنبياء ليس الملك وليس الرفع في الدنيا، بل أعظم ما أعطاهم الوحي والشرع. فمن كان منكم يحفظ كلام الله ويفهم كلام الله ويعمل ويدعو لكلام الله فهذا هو الحظوة الكبيرة عند الله، أن يؤتيك الله ميراث الأنبياء. هذا الفخر. نحن آمنا بما أوتي النبيون من ماذا؟ من ملك؟ لا، من علم ووحي. فمن شرف علمهم أن آمنا به، ومن شرف ما يعطيك الله أن يعطيك من علم الآخرة. قال من ربهم. لماذا قال من ربهم؟ قال ابن سعدي رحمه الله، لأنه من كمال ربوبية الله ألا يترك عباده هملا سدى، بل يرسل لهم رسولا وينزل عليهم كتبا. ربنا الرب الذي ربانا، من تربيته لنا بنعمه أن أنزل علينا خير كتاب نتبع الله ونعبده به. من عناية الله بك أن قال لك لا تأكل هذا، لا تشرب هذا، اعبدني كذا، لا تصنع كذا، هذا من عظيم تربية الرب لك. قال من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ما معنى لا نفرق بين أحد منهم؟ أي نؤمن بهم كلهم، نؤمن بهم كلهم، ولا نقول كالمفرقين. ماذا قال المفرقون؟ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا معنى نفرق، لا نفرق بين أحد منهم، ليس لا نفضل، لا، سيأتينا أن التفضيل بين الأنبياء مشروع، فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. إذا ما معنى لا نفرق؟ يعني لا نؤمن بنبي ونكفر بالآخر، بل نؤمن بالجميع، لا نفرق بينهم من جهة الإيمان بهم، وأنهم رسل صادقون مصدقون جاءوا بالحق من عند الله، بلغوا الرسالة، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق في الإيمان بين الرسل، ونحن لله خاضعون ولشرعه مصدقون ولحكمه مستسلمون سبحانه وتعالى. ما أعظم هذه الآية، حوت معاني العقيدة، بل الله لقننا إياها. قولوا، فاحرص كل صباح، بل قبل أن تصلي صلاة الفجر. قال ابن عباس في صحيح مسلم: كان أكثر ما يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، يعني قبل الفجر، آمنا بالله وما أنزل إلينا، والركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، التي في سورة آل عمران. احرص صباح كل يوم، تبدأ يومك بهاتين الآيتين، تقرر فيهم عقيدتك، وتذكر نفسك بمنهجك، وتستفتح بها صباحك ويومك. احرصوا على هذا. هذه الآية والآية التي في آل عمران علمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نقول. فإذا وجدنا شيئا في كتب اليهود والنصارى، علمنا رسولنا أن نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، كما في الحديث الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يرزقنا وإياكم العمل بطاعته وبلوغ درجة الإحسان، وأن يتوفانا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.